اخر ما تبقى في حناياه او في اعناقه من انسانية او بشرية او دين. خلاص انتهى. هو عاد كم من مهملا ضائعة، ذرة ضائعة، ريشة في مهب الريح، لا يملك استقرارا ولا يعرف عقيدة ولا يلتجئ الى اله ولا يرتبط بدين. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذلك لا بد من القتال، لا بد من السلاح لإنقاذ الإنسان المعذب، لا بد من القتال لإنقاذ الإنسانية الحائرة، لا بد من المدافع والرشاشات من أجل إنقاذ هذا الإنسان الذي يعيش حياة كلها كما قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أضنك بكل ما تعنيه من القلق والحيرة والاضطراب والضياء، لا ثبات لا استقرار لا راحة لا سعادة، ضائع بكل معنى الضياء، تائه في مفازة، ماشٍ في صحراء مقصرة ليس أمامه منارة ولا يهتدي إلى سبيل ولا يدرك جادة صحيحة يمشي عليها. لا بد من القتال، والقتال وحده هو الذي يزرع به التوحيد. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وإذا نظرنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 124,000 او 114,000 في روايات، اين هؤلاء؟ كم نجد منهم في مقبرة البقيع في المدينة المنورة؟ ان الذين دفنوا في البقيع من هؤلاء الذين نيفوا على 100,000 لا يزيدون على 300 نفر، هما 250 نفرا من هؤلاء. واين البقية؟ هنا في ذرى الهندوكوش، في بخارى، في طشقند، في اذربيجان، في خراسان، في الهند، في السند، في كل مكان قبورهم تشكل منارات للاجيال على الطريق ان طريق هذه الامة هو القتال، وعزتها هو النزال، وميدانها هو ميدان الابطال، حيث يمتشك الانسان سلاحه ويبذل دمه ويقدم روحه ابتغاء مرضات الله لانقاذ الانسان الضائع الحائر، لانقاذ الانسان التائه الممزق، لانقاذ الانسان الغارق في مستنقع الجنس، لانقاذ الانسان الذي لا يعرف استقرارا ولم يذق سعادة ولم يتذوق راحة في حياته. ولذلك انتم طلائع البشرية المسلمة الان ان شاء الله، انتم طلائع المجتمعات الاسلامية، ولا تستقلوا انفسكم، فعددكم عدد العرب هنا اكثر من عدد اهل بدر رضوان الله عليهم جميعا. باهل بدر تغير خط التاريخ الانساني، باهل بدر بدأ الرسم البياني للامة الاسلامية بالارتفاع، بهؤلاء الحفنة غير الله التاريخ وانتصر الاسلام وارتفعت راية لا اله الا الله، ليس في ربوع الجزيرة بل في ربوع معظم اجزاء المعمورة، وحكموا اكثر من نصف الارض في اقل من نصف قرن. لا تستقلوا انفسكم، وانت ان قدمت دمك في اعماق الغابات ولا يرى دمك لا ذباب ولا حيوان ولا انسان، فان هذا الدم نور على للاجيال القادمة تستنير به وتستضيء على هدى. هذا الدم، قطرات الدم التي تنزلت